وقبولها معلق بالنية، ولك من الأجر والثواب بقدر نيتك، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فرارا بدينه من المشركين، وأمر الصحابة بالهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله خرج ترك بيته وماله وولده يريد الله ورسوله، نصرة هذا الدين وتكثير سواد المسلمين، فهي عمل صالح عظيم مقبول هجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، لم يخرج من أجل الله والدار الآخرة، وإنما لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، له هذه النية التي أرادها، وليس له أجرا وليس له ثوابا عند الله تبارك وتعالى. أي عمل صالح لا يقبله الله من العبد إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته ببضع وعشرين درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، هذا هو الدافع له. قام فتوضأ ثم انطلق إلى بيت الله، لا يدفعه لذلك إلا الصلاة، إرادة الثواب من الله عز وجل، تأدية هذه العبادة العظيمة. قال: لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه، لو دخل قبل الأذان بساعة ثم بقي ينتظر الصلاة وهو قاعد يذكر الله كأنه قائم يصلي، ما انتظر الصلاة والملائكة يصلون على أحدكم، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، ما لم يصدر منه أذية أو حدث، فالملائكة تدعو له ما دام في بيت الله منتظرا للصلاة. الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لا تكون مقبولة عند الله ولا نافعة لصاحبها إلا إذا كان المصلي يريد بها وجه الله تبارك وتعالى. ويقول عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما آتيتم من زكاة، أي ما بذلتموه من أموال زكاة وصدقة، تريدون وجه الله بهذا الشرط، فأولئك هم المضعفون، الذين يضاعف الله عز وجل لهم الأجر والمثوبة. أما إن كان إنفاق الإنسان لهذا المال بقصد الرياء أو السمعة أو لدفع الأذى عن نفسه أو لمصلحة دنيوية ويسميها زكاة مال، فهذه لا تنفعه عند الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، قال من صامه إيمانا واحتسابا. إذا كان يحتسب ثوابه عند الله، يتقرب بهذا الصيام لله، غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء عند الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث لا يساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قد يخرج الإنسان حاجا لبيت الله، يتحمل مشاق الأسفار، ويبذل الأموال، ويكابد الأخطار، فإن كان ذلك لوجه الله تبارك وتعالى فهذا هو النافع له بين يدي الله عز وجل، وإن كان لغرض آخر فهو عمل ذاهب لا قدر له ولا قيمة عند الله تبارك وتعالى. العمل الصالح إذا لم يكن خالصا لوجه الله فهو وبال على صاحبه. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يحاسب يوم القيامة رجل استشهد، أي قتل في المعركة، فقيل هذا شهيد، فيؤتى به بين يدي الله تبارك وتعالى فيعرفه نعمه حتى يعرفها، فيقول: فماذا عملت؟ أي قد أعطيتك من هذه النعم، فماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي جاهدت وقاتلت من أجلك، من أجل إعلاء كلمتك. فيقول: إنما قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيؤتى به بين يدي الله عز وجل فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: فماذا فعلت؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. فيقول الله عز وجل: إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال، فيؤتى به بين يدي الله فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول: فماذا صنعت؟ يقول: يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت، أي قد أنفقت في كل وجوه البر. فيقول الله عز وجل: إنما أنفقت ليقال جواد، لكي ترتفع منزلتك عند الناس، فيقال: هذا كريم، هذا جواد، وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. تأملوا معشر المسلمين، هذه أعمال صالحة عظيمة، جهاد في سبيل الله، وإزهاق للروح، وتعلم للعلم الشرعي ولكتاب الله وتعليم ذلك، وبذل للأموال. هذه الأعمال لما لم تكن خالصة لوجه الله كانت وبالا على أصحابها، كانت وبالا على أصحابها، كانت سببا لأن يقذفوا في النار والعياذ بالله. لأن العمل الصالح إن لم يكن خالصا لوجه الله قصد به الإنسان الرياء أو الدنيا أو السمعة صار سيئا عليه، صار ذنبا، صار وبالا على صاحبه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام بخطبة مقام رياء وسمعة أوقفه الله يوم القيامة موقف رياء وسمعة. ما أكثر الخطباء في زماننا هذا، ما أكثر الوعاظ، ما أكثر المذكرين بالله تبارك وتعالى. الصغير يعظ والكبير يعظ، وهذا عمل صالح إذا صلحت النية. كم تصلح من القلوب، كم يصلح من العباد، كم تصلح من العقائد، كم يصلح من توحيد الناس، كم يصلح من أخلاق الناس وعباداتهم عن طريق الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا الداعي إلى الله عز وجل إن كانت دعوته من أجل الله تبارك وتعالى فذلكم هو الرابح. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يدعو الناس إلى هدى فيستجيب الناس له ويعملون بتعليمه ونصحه، كان له من الأجر مثل أجورهم. لكن إذا لم تكن النية لوجه الله فهو كالشمعة يحرق نفسه ليضيء لغيره. قد ينفع الله عز وجل بكلامه من يشاء من العباد، لكن هو لم يخلص لله. قال في الحديث أوقفه الله يوم القيامة موقف رياء وسمعة، يوقفه الله على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق ينظرون إليه ويفضحه بأن تلك المقامات تلك الخطب والمحاضرات والمواعظ لم تكن لله، وإنما كانت رياء وسمعة. الإخلاص لله تبارك وتعالى هو سبب رفعة العبد عند الله، وسبب لقبول العمل، وإلا فإن عمل الإنسان لا قدر له ولا قيمة، إنما هي متاعب وجهد يبذله الإنسان في دنياه فيلاقي ربه عز وجل وليس له شيئا من الثواب، إنما يعاقبه الله تبارك وتعالى على ذلك. إن الإخلاص لله عز وجل له ثمرات، من ثمراته دخول الجنة. في صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. هذه سنة قد يتشاغل عنها بعض المسلمين بالكلام التافه، يسمع المؤذن ولا يردد بعده، وقد يقولها وهو شارد الذهن عن نية التقرب والإخلاص لله تبارك وتعالى. تأمل هذا الثواب العظيم، يردد بعد المؤذن خالصا لله قال دخل الجنة. الإخلاص لله عز وجل سبب لأن يحرم الله عز وجل عبده على النار. ففي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. العمل الصالح سبب لقبول الأعمال عند الله. جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر. تأمل، غزا، خرج للغزو في سبيل الله، يلتمس الأجر أي أجر الغزاة والذكر، ومن أجل أن يذكر، يثنى عليه بالشجاعة والإقدام. قال لا شيء له، فأعاد السائل ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به العبد وجه الله تبارك وتعالى، إن لم يكن عملك خالصا فلا تتعنى، ما معك إلا التعب والجهد الذي بذلته في ذلك. الإخلاص لله سبب لنقاء القلوب من الخيانة ومن الحقد ومن العداوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لولاة أمور المسلمين، ولزوم جماعتهم. ثلاث لا يغل أي لا يخون أو لا يغل، لا يكون فيه الحقد والعداوة: قلب امرئ مسلم. إذا عمر قلب العبد المسلم بذلك لا يقع فيه الحقد ولا العداوة ولا الخيانة. أولها إخلاص العمل لله. معشر المسلمين، ما أكثر الخيانات في أوساط المسلمين، ما أكثر الأحقاد، ما أكثر العداوات. سبب كثير في ذلك ضعف الإخلاص في قلوبنا، ضعف الإخلاص في أعمالنا، فكان تأثير هذه الأعمال قليلا وضعيفا على قلوبنا، فامتلأت هذه القلوب بالدغل، بالحقد والعداوات والخيانات. قلت ما سمعتم واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، من ثمرات الإخلاص في الأعمال الصالحة أنه سبب لنجاء العبد من كروب الدنيا ومما قد ينزل به من المصائب. الإخلاص سبب لنجاة العبد مما ينزل به من المصائب والآفات والهلكات في هذه الدنيا. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. تفقدوا أعمالكم، هل فيها أعمال صالحة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى؟ فقال أحدهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو شراب العشيب، يعني كان إذا أتى باللبن لا يقدم على والديه أهلا ولا مالا، يعني الرقيق. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما، ابتعد، فلم أرح عليهما حتى ناما. رجع وقد نام والده. قال: فكرهت أن أوقظهما أو أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، أي أولاده يبكون عند قدميه يريدون الشراب، ولم يكن ليقدم على أبويه أحدا. قال: حتى استيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. بر الوالدين باب من أبواب الجنة، وهو سبب أيضا لسعادة العبد في دنياه، ولأن يدفع الله عز وجل عن العبد من المصائب، وأن يكشف عنه من الكروب. لما هذا الرجل توسل إلى الله بهذا العمل الصالح ببر والديه، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، أي لا أفعل هذا لغرض دنيوي أبدا، إنما أتقرب إليك ببر والدي، فافرج عنا ما نحن فيه. جاء الفرج، إن فرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت. طلب منها الفاحشة، وكانت امرأة عفيفة، قال فامتنعت، فألمت بها سنة من السنين، أي جدب، فاحتاجت فجاءت إليه، قال فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت لحاجتها. قال فلما قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. الرجل توسل إلى الله بعفته، بعفته عن الفاحشة، بعفته عن الحرام، قارب الحرام وقدر عليه وبذل ماله، لكن لما ذكرته بالله اتق الله تذكر قيامه بين يدي الله تبارك وتعالى، فانصرف عنها وترك الذهب الذي كان أعطاها. ما أحوج الإنسان لأن يلازم تقوى الله، ولأن يراقب الله تبارك وتعالى في أزمان سهلت فيها الفواحش والمنكرات على العباد. إنما السياق المنيع والحاجز العظيم الذي يحجز بين العبد وبين معاصي الله التقوى وخوف الله تبارك وتعالى، ذلك من أعظم ما يصون الله تبارك وتعالى به عبده المؤمن. قال: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم إلا واحد، ترك الذي له وذهب، لم يقنع بأجرته، قال فثمرت له أجرته. كان هذا الرجل شهما تقيا، لم يستغلها فرصة، قد ذهب الرجل فيأكل المال. قال ثمرت له أجرته، ثم جاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجرتي. فقلت: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجلك، من أجرك. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا الرجل توسل إلى الله بمحافظته على حقوق العباد وبعدم أكله لحقوق العباد. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، الإخلاص يا عباد الله في الأعمال وإن كانت صغيرة يعظمها ويجعل لها مكان عند الله، سبب لدخول الجنة، سبب للنجاة من النار، سبب لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه. في البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. إخلاصك سبب لنجاتك من كروب ومن مصائب هذه الدنيا، فالإخلاص يا عباد الله عبادة عظيمة تصلح بها أعمال العباد. كل مسلم بحاجة لأن يفتش قلبه، لأن يطول تفتيشه، ما الدافع له إلى الأعمال؟ من صلاة، من صيام، من صدقة، من قراءة للقرآن، من علم شرعي، من غير ذلك، ما الدوافع له؟ فإن كان يرجو بذلك وجه الله تبارك وتعالى فذلكم هو الموفق المفلح. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين ومن عاونهم في حربهم على الإسلام والمسلمين. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واقم الصلاة.